فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. فهذا هو بالنسبة للساحة التي نسير عليها. تكلمنا على أن الإمام المصنف الإمام أحمد البرديجي نقل عنه بأنه كان يطلق مجرد التفرد يطلق عليه النكارة. الحق أن البرديجي أنت لو طلعت على كلامه كما بيناه وقرأنا عليكم هو نقله المصنف عن الحافظ ابن حجر في العلل الترمذي. فالبرديجي أيضا وصفها ورتبها الثلاثة وهي مخالفة وهي تفرد ثقة الثبت الذي يقال فيه ثقة ثبت أو يقال فيه فح من الفحول. فهذه مرتبة. والمرتبة الثانية هو أن يكون رجل إمام وحافظ وثقة لكن ليس بمستوى الأولين. والثالث وهو الضعيف. الضعيف هذا كلام البرديجي في لو نظرت إليه أنه مثل أول ما مثل في التفرد برواية من برواية قتادة عن أنس قال يروي عنه شعبة وهشام الدستوائي. صحيح كان هشام تكلموا فيه في مسألة القدر أو الإرجاء لا أذكر الآن لكن هو تكلموا فيه في هذا الباب. شعبة وأيضا قتادة. من أروى الناس أيضا عن قتادة؟ شعبة والدستوائي ومن؟ اسكت عندك اسكت. من؟ هو دائما متخوف هو قطره بيبقى عارف ارتجاف ما زال في الاختبارات المدرسة الثانوية لا بيتذكر ما زال فيه. صحيح سعيد بن أبي عروبة هم ثلاثة هؤلاء هم أوثق الناس في قتادة. فهو يقول أمثال هؤلاء إذا تفردوا حتى بالحديث في أصل حديث فقال هذا نكار وأطلق عليه نكار. هو البرديجي نفسه أطلق على مثل هذه الروايات النكارة. في بعدها بسطرين قال وهو صحيح قال وحديث هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس صحيح ولو تفرد وحديث سعيد لأبي يبقى إذن هو يطلق عليه النكارة وإيش ويصححه. وهذا الذي قلناه بأن الذي لمح ذلك هو الذهبي كما قال في الموقظة قد يطلقون النكارة ولا يردون التضعيف. قد يطلقون النكارة ولا يردون التضعيف. والثاني هو أن عنده مثل به حماد بن سلمة النبي سلمة لأنه أنزل من هؤلاء درجة فمثل به حماد وقال بأن هذه نكار ويرد مثل هذا الحديث لو حدث التفرد. طبعا الثالث هذا من باب أولى أن هذا من باب المتروك. فهنا الآن المصنف أراد أن يأتي بعض تفسيرات الأئمة من المتقدمين وأيضا من المتأخرين للكلام على النكارة. يقول معنى النكار عند الإمام مسلم جعل صدر الباب في مقدمة الصحيح. هذه طبعا هذه مقدمة الصحيح مقدمة صحيح مسلم مقدمة متاعة جدا لابد لكل أخ انه يعني يرجع اليها. هو شرح الامام النووي شرح ماتع وان كان في امور لها زياده. يعني الامام مسلم يقول وكذلك من الغالب على حديثه المنكر او الغلط. امسكنا ايضا عن حديثه وعلامه المنكر هنا سيبين لنا ويحدد علامه المنكر عند الامام مسلم. قال وعلامه المنكر في حديث المحدث اذا ما عرضت روايته للحديث على روايه غيره من اهل الحفظ والرضا خالفت. من اهل الحفظ والرضا هذا قيد له الان. اذا عرضت روايته على للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. طبعا هنا لابد أن قبل أن نرى التعقيب تلفت أو ألفت الانتباه أو أنت تدقق النظر في كلام الإمام فتستنبط منه أمورا ثلاثة مهمة جدا. ما هي؟ أعيد الكلام عليكم. هو يقول علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت رواياته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته ورواياته أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمل. هذا تلحظ وتلمح أمور ثلاثة مهمة جدا تلمحها من كلام الإمام مسلم. فهو منه. طيب حكم الغالب صبر ايه؟ ماشي. ها عايزين قلب المسألة. صاحب الحديد ماذا تقول في هذه المسألة في قول مسلم؟ والله هذا بركة. اقسم بالله هو هو الصحيح. انت جاي ولا ليك في العير ولا في النفير، لكن هو صحيح انك لابد تلمح ان النكار عند الامام مسلم هي مجرد المخالفة. لازم تقول النكار عند الامام مسلم، انظر هنا الان، هي مجرد المخالفة. تتلمح امور ثلاثة مهمة جدا. هو قال ايش؟ قال عرضت رواته للحديث على رواية غيره. يبقى اذا هو ينظر المسألة عنده ليست لمجرد التفرد. يبقى الامام مسلم، وهذا طبعا الذي رجحه حافظ حجر في صنيع البخاري ومسلم، فهو يقول اذا عرضت روايته للحديث على رواية غيره يبقى اصل النكار عند الامام مسلم هي المخالفة. اصل النكار عند الامام مسلم هي المخالفة. ثم قال والرضا خالفت روايته ورواياته ولم تكن توافقها، فاذا كان الاغلب في حديثي، الاغلب في حديثي تستنبط منه امرا ثانيا. ما هو؟ لا لا هو انا انا انا اتعرض عليكم كلاما لبعض طلبة علم النشأ الذين لا يفقهون او يعرفون مما لا يعرفون عشان تعرفوا. يعني مثلا لو واحد يقول له انت ليه مثلا ما ذكرتش كتاب كذا او ما سمعتش درس كذا، قال لا الدرس ده من كتاب الفلان. ايش فيه؟ هذا الدرس من الكتاب هذا، الشيخ بيكلم الكلام ده بالكتاب ده. طيب يعني فحتى اللي ما بيفهمش قال له طب ارجع للكتاب ورينا هتفهم فيه ايش. والاصح ليش العلماء قالوا لن تتقن العلم الا على يد معلم؟ ليش؟ بقى الكتب موجوده. بقى يعني العلماء السلف لو عاشوا في عصرنا في التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها هنا ممكن تكون سكته قلبيه في وقتها ياتيه من الفرح مما يرون من التكنولوجيا العارمه. الكتب كثيره جدا والمطبوعات اكثر مما تكون، وايضا اللابتوب هذا الذي تاخذه يحمل لك ويحمل لك كل العلم السلف، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك لا ترى طالب العلم متقنا. لما تجد واحد اصلا بهذا الـ يعني بهذه السذاجة اعلم انه ليس من الضعف فقط، لا، في خبص طوية في الداخل لانه لم يهدى الى ما ينفعه. فهذه المسألة مسألة قلوب، نسأل الله العفو والعافية. هذا انت الان تقرأ وانا اسأل الاخوة اقرأوا الان، ائتوني بما يمكن ان يستنبط في هذا دقة علم في هذا الباب. اقول الثانية كان الاغلب في حديثي، يبقى اذا الامام مسلم ايضا لا يقوقع المسألة على الضعيف. يبقى اذا لا يقال انه حافظ حاجة هو الذي يفصل، لا يقوقع المسألة على الضعيف، ده جعل الضعيف معه الثقة. يبقى المسألة عامة اهو الان، انه قال كان الاغلب في حديثي، يبقى اذا هو عند نظره للمخالفة في الاطلاق النكارة يعمم الضعيف والثقة. مفهوم؟ لا ده هو طب سيب نعم هذه مفهوم ولا مش مفهوم؟ مش مفهوم؟ هو لما يقول قال خالفت رواتهم او لم تكد توافقها، فاذا كان الاغلب من حديثه، لما يقول اذا كان الاغلب من حديثه يبقى اذا هناك صنف اخر لم يكن الاغلب من حديثه، يبقى الشيخ هنا او الامام عمم الثقه وعمم ايش؟ الضعيف، لان الاغلب من حديثه هذا هو الذي كثرت مخالفته اللي هو الضعيف، بل هو المتروك، صح ولا لا؟ والمفهوم يبين انه يرى بان الذي لم تكثر المخالفه فيه ايضا يمكن ان يطلق عليه اسم النكار او هذا المصطلح. مفهوم؟ وضحت؟ الحمد لله. كان مهجور الحديث غير مقبول ولا مستعمله، ولذلك قالوا هو متروك الحديث. هنا يعقب يقول على هذا فمعنى المنكر عند الامام مسلم هو مخالفه الراوي اهل الحفظ والرضا اي الثقات، وهذا شامل لكل انواع المخالفه كما قلنا، وهو سواء كانت المخالفة واضحة وجلية أم في بعض جوانب الحديث، فإذا كثرت هذه المخالفة وغلبت على رواية الراوي أصبح متروك الحديث ولا يشتغل بحديثه يعني رواية ولا كتابة. هنا يقول نفس النص والمخالفة هنا تشمل الثقة والضعيف سواء، وهذا يستفاد من قوله علامة المنكر واحدة في حديث المحدث، واستنبطها من لفظة أخرى وهي عموم حديث المحدث، والمحدث قد يقع على الضعيف وعلى المنكر على أساس العموم. قال ولا يفهم من كلام المسلم أنه يقبل جميع أنواع التفرد من الراوي ولا أنه يربط النكارة برواية الضعيف فقط، وهذا الحمد لله وصلنا إليه. وهذا لقوله إذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبول ولا مستعمل. ومفهوم أنه إذا لم يكن الأغلب من حديثه كذلك فلا يكون الراوي متروك الحديث. بل قد يكون الراوي ثقة أو صدوقا أو ضعيفا، غير أن المخالفة تضر في الحديث الذي وقعت فيه دون أن تؤثر في حال الراوي. وقد فهم بعض الباحثين أن الإمام مسلم يخص المنكر بتفرد الضعيف، ومستندا في ذلك كلام الإمامين النووي بن حجر في توضيح كلام مسلم، قال النووي: هذا الذي ذكر رحمه الله هو معنى المنكر عند المحدثين، يعني به المنكر المردود، يعني به المنكر المردود، فإنهم يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث، وهذا غير موجود في كلام مسلم، غير موجود في كلام مسلم. وين وين وين في كلام مسلم هذا الكلام؟ عندما يقول وإنهم يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث، يبقى إذن هو كأن الإمام مسلم ينقل فقط عن المتقدمين اللي يقصد به البرديجي على ما نقل الحافظ حجر. قال: وهذا ليس بمنكر مردود إن كان ثقة ضابطا. طبعا هو يرجع الإمام النووي هنا لما اقترح عليه المتأخرون واتفق عليه كثير من المتقدمين، أن الثقة لو انفرد فإنه يقبل حديثه ولا يرد، لكن هناك من قيل، والحق أن هذا اتفاق عند المتقدمين، عند المتقدمين اتفاق على أن الثقة لو انفرد يقبل حديثه ولا يرد، لكن بضعف. يعني كثير من المتقدمين هم يقولون بالطريقة العملية للبخاري ومسلم والسراب هؤلاء بأنهم يقبلون انفراد الثقة على الإطلاق، لكن كالإمام أحمد بن قطان البرديجي وهؤلاء الذين نقلوا فعل المتقدمين، وسنرى ذلك أنهم يقيدون بأن حتى الحافظ بن حجر في تعقيبه بيّن ذلك، أن الذي ينفرد فيقبل انفراده هو ليس كأي ثقة، الثقة الذي هو بحر في الرواية، الثقة الذي كالزهري وبثقل الزهري، هو هذا الذي قاله الحافظ ابن حجر تعقيبا في هذا، قال الذي يعني يصح ضبطه، فالذي كان كما يقال من أساطين المحدثين لو انفرد هذا يؤخذ بحديثه، لأنه ينجبر الأمر على ضبطه الراقي عند العلماء. ويقول: وقال الحافظ ابن حجر معلقا على كلام الإمام مسلم: فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون. وقال: فعلى هذا الرواية المتروك عند مسلم سمى الرواية المتروك عند رواية المتروك عند مسلم سمى منكرة، وهذا هو المختار. وطبعا هو الحافظ ابن حجر أخذ الجزئية التي تبناها ليفصل في كلام ابن الصلاح، ليتعقب كلام ابن الصلاح في تقسيم المنكر في مسألة المخالفة، لأن المنكر في المخالفة قلنا ابن الصلاح قسمه إلى قسمين، ما هما؟ متمصر أنا ماذا أفعل؟ قبل يدك والله أفعل. جزاك الله خير. ممكن تبقى هكذا مستمرا في الجلوس في المجالس، ولو العمل شغلك سيب العمل والله سيرزقك. ممكن صحيح، فهو قسمه لهذين القسمين. فهو الآن كان الحافظ يتعقب ابن الصلاح على أن ابن الصلاح أطلق سواء كان ثقة أو كان ضعيفا، المهم مخالفة، لكن الحافظ قيدها بإيش؟ بسرعة. وفهم قيدها بإيش؟ الضعيف فقط. ممتاز، بالضعيف فقط، لأنه قال هذا هو ضابط المنكر عندنا، مفهوم. لذلك أخذ واستلقط كلام النووي كلام الإمام مسلم حتى يصل به إلى النتيجة الذي يوصل إليها، قال: وهذا هو المختار برواية الضعيف الذي خالف فيها الثقات. يقول: هم يدل على أن الإمام مسلم لا يقصر المنكر على رواية المتروك فحسب، بل يطلقه على كل خطأ. بينا من كلام مسلم صحيح أنه عمم الثقة والضعيف والمطلوب. قوله: استنكر أهل العلم رواية أبي قيس عبد الرحمن ابن ثروات أخبارا غير هذا الخبر، يعني حديث المسح على الجوربين والنعلين. طبعا هذا حديث فقهيا فيه كلام، وأيضا في الإسناد قد أنكر العلماء هذا الحديث، بعض العلماء أنكر هذا الحديث. عامة الكلام على عبد الرحمن بن ثروات أبو قيس الكوفي، ليش؟ لأنه الآن ضرب به مثلا على أن الإمام مسلم يرى بأن النكارة أيضا تقع على من؟ على الثقة، وليست المسألة على مجرد الضعيف. وهذا جيد، يعني هو رجل الآن يدندن على أمرين اثنين، يقول أننا لا نوافق نقول مجرد التفرد نكارة وليست المسألة مقتصرة على دائرة الضعيف، كده اتحدث المسألة اتضحت. أنا بمني نفسي اتضحت. طب اسألهم هم عشان أفهمها. اتضحت أبعد الملك ها أعرف، لكن المهم اتضح الطريق الذي سنسير خلفه فقط قطره. هو الآن يعني هو المصنف إيش يبين؟ المصنف طبعا بينازع في مسألة أن المتقدمين يقولون بأن مطلق التفرد نكارة، وقلنا معه بعض الحق وليس معه إيش كل الحق، وهذا فصلناه صحيح ولا لا. والأمر الثاني أنه بيقول أيضا أخطأوا حين قالوا بأن مجرد التفرد هو تفرد الإيه، أن مطلق النكارة يطلق على مجرد المخالفة على الضعيف لمن هو أرزق منه. لا، قالوا أيضا النكارة بتطلق على مخالفة الثقة لمن، لكن الحافظ بن حجر ليش نازع؟ هو قام بيجيش الجيوش عشان يرد على من؟ على الحافظ. الحافظ أراد أن يقيد ضبطا في المسألة، لأن كده اخترت عنده الأمر بواحد واثنين. إيش واحد واثنين؟ لا لا لا لا لا لا الشاذ ممتاز ممتاز يا متمصر، الشاذ والمنكر. فأراد أن يفصل المسألة على أن النكارة تكون فقط في إيش؟ في مخالفة الضعيف. لكن استقراء في عمليا نرى أن الإمام النووي قد أطلق، الإمام مسلم أطلق النكارة على مخالفة الثقة على الأقل عند بعض العلماء. لإيش؟ لمن هو أوثق منه جمعا أو ضبطا. فهمت؟ نضرب المثل على ذلك. عبد الرحمن أبو قيس الأودي الكوفي هذا روى له الجماعة، وهو من قال عبد الله بن أحمد عن أبيه قال يخالف في حديثي، يخالف في حديثي. طبعا يخالف في حديثي هذا ليس قطحا وليس إيه، لكن هو إلى التضعيف أقرب، لأن المخالفة تشير إلى التضعيف، لكن هذا ليس إيش، ليس التأكيد في التضعيف. وإلا وما من راو إلا وقد خالف. المالك خالف، مالك خالف، وشعبة خالف، بل والثوري خالف، صحيح ولا لا؟ وهنا ما قال إن كل الأحاديث تخالف، وقال يخالف في حديثه. قال إسحاق يعني في بعض أحاديثه، قال إسحاق المنصور عباس الدوري يعني أحد معين ثقة زاد عباس يقدم على عاصم. طبعا دائما إذا وجدت عالم الجرح يجعل لك المقارنة فلا بد أن تجعلها مقيدة بالنسبة، ليس هذا على الإطلاق لكنها مقيدة بالنسبة. قال أحمد ابن عبد الله العجلي ثقة ثبت، طبعا يعني لما يقول ثقة ثبت في راوي قال في أحمد يخالف في أحاديثه تعلم بتساهل العجلي، ومع ذلك لا يطرح كلام العجلي، لا يطرح في علم الحوال. لكن هو الآن لما يقول ثقة ثبت في راوي قال فيه الإمام أحمد يخالف في حديثه، هذه مسألة فيها بعض الـ يعني الغلو في التوثيق. قال أبو حاتم ليس بقوي. أبو حاتم أنت يعني كما قلنا أبو حاتم لم تقف عنده وتعلم أنه رجل إيه شديد. طب أحد ممكن يمثل لنا بشدته؟ يعني علامة الشدة ما أدري الآن، ها هو طبعا هو لا هو ما استطاع، هو تكلم في البخاري بكلام إن أصل البخاري ده جبل صعب القرب نحو، لذلك لما اقترب نحو ما اقتربش غير في مسألة لفظي بالقرآن مخلوق. البخاري هذا عبد خلق الله له، لا يضره كلام أو كتكلم فيه زهري تكلم فيه، والثاني من وأبو حاتم وبراء والرازي أبو زرع الرازي أيضا تكلم فيه في البخاري، هم فين؟ أضعهم الله جل في علاه حقا. لكن أيضا الله شكور لما حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في إيه؟ في دائرة المحدثين يعرفون هؤلاء، لكن العامة لا يعرفونه. أما البخاري الآن رجل بيعمل دين الله جل في علاه، فهنا ما قالوها إلا حسدا عليه، ما فيش إنصاف. كالذي إذا خاصم فجر إذا كان معك على الجادة مدحك وطلع بك إلى السماء، وإذا وإذا وإذا يعني وجد منك ما لا يروق له نزل بك إلى سبع أرض، أين هو عند الله مثل هذا؟ ما في المسألة دي. الديانة دي كل إنسان يقاس بدينه. فعامة أبو حاتم الرازي يعني شدته عرفت في ثلاثة، عرفت في الشافعي وفي مسلم وفي عبد الرزاق الصنعاني، وهؤلاء الثلاثة عند المحدثين ما بينهم ما هم ما وزنهم؟ يعني أنا أموت كمدا لما أذكر الشافعي وأقول ما وزنهم تسكتوا بهذه الطريقة؟ الشافعي طيب إيش قال بقى؟ قال الشافعي قال صدوق، مع أنه هو أصلا ما تعلم الفقه إلا على إيه؟ إلا على مذهب الشافعي، هو مذهب الشافعي وهو أدب بالمناقب. ولما سألوه على المسلم قال صدوق، ولما سألوه على عبد الرزاق نزل فيه صنعاني. فلذلك العلماء قالوا لا نحي هذا الرجل جانبا، اذا وافقه العلماء المعتدلون اخذنا، والا فاننا يعني متشدد. فلذلك ابو حاتم انظر قال ليس بقوي وهو قليل الحديث. وطبعا لما يقول قليل الحديث هذا جيد، في هذا يمكن ان نقول لن يرتقي لان يكون ثقه ثابته لو قليل الحديث، حتى لو كان ضابطا لبعض حديثي لا يرتقي لان يكون ثقه ثابته. هو قليل الحديث وليس بحافظ، قيل له كيف حديثه؟ قال صالح هو لين الحديث. يعني هنا الآن جمع لنا بين أمرين اثنين فلا بد أن نوجه الأمرين. قال هو صالح ثم قال هو لين الحديث. وصالح طبعا لها طرفان, صالح للاعتبار وصالح للاحتجاج. فلما قال لين علمنا أنه يقصد صالح للإيه؟ للاعتبار لا للاحتجاج. قال النسائي لا ليس به بأس, النسائي من المشددين. قال البزار ليس بالقوي, وقد روى عنه شعبة والثوري والأعمش وغيره. طبعا أنا أقول لما تذكر الثلاثة هؤلاء يروون عنه هذا جانب من جوانب المرجحات. عندما تلقى يصل إلى مسامعك علماء جرح التعديل يختلفون في راو, وتجد في كفة الذين رووا أمثال هؤلاء فهذه من المرجحات, والزهري معهم ايضا انه يعني هؤلاء من الفحول الذين ينتقون لا سيما شعبه. فلذلك روى عنهم شعبه والاعمى. يعني انا ممكن اقول لك الثوري, لا الثوري كان يتهاون. الثوري يعني ايه اللي قدم مالك على الثوري؟ ان مالك كان ينتقي والثوري ما كان ينتقي, لكن شعبه والثوري والاعمش ثلاثتهم هذا من المرجحات. قال الدارقطني ثقه وقال مره لا باس به. يبقى اذا هو يراه ثقه, لان لم يرد عن الدارقطني انه يقول لا باس به معنى ثقه. لا, هذه وردت عن من؟ عن ابن معين وعن ابي حاتم. لكن الدارقطني لا, الدارقطني انما يقول ثقه ومره لا باس به. فلك ان تقول ان هو يقصد بثقه محتج به, ما يقصد به علو الضبط, يقصد به انه يحتج به وحديثه مشى ويمرر, لكنه ليس بتمام الضبط. قال ذكر ابن حبان في الثقات, وطبعا ذكر ابن حبان في الثقات دي لا تفيدك, لازم لابد ان تاتي بجمله كلام ابن حبان فيه جرحا وتعديلا. قال الذهبي طبعا لما نظر الى الاستقراء فقال هو ثقه, انما ابن حجر قال هو صدوق ربما خالف, والصحيح الراجح ان الرجل صدوق ربما خالف. كلام ابن حافظ بن حجر هو الاقوى هنا في هذا الباب, الرجل صدوق. لكن هنا نقول يبقى اذا هذا مثل صحيح على ان الامام مسلم يطلق النكاره ليس على الضعيف فقط كما رجح الحافظ ابن حجر, ليس على الضعيف فقط بل ايضا وقد يطلق الامر على الراوي الذي هو حسن الحديث. هترجع للمساله الثانيه عند البرديجي, لكن ايش اللي يخالف الان بين مسلم والبرديجي هنا؟ ايش الفارق؟ ها ليه؟ آه نعم لا, بس ايش اللي يفارق المرتبتين؟ هو مستوي الان, اتفق الان بان الذي الضابط ليس تمام الضبط. طيب خالف او انفرد ممكن يكون عليه يقال له نكار, لكن المسلم يقول بايش؟ بالمخالفة. الفارق الاول مسلم يقول بالمخالفة والبرديجي يقول بايش؟ بمطلق التفرد. صحيح. والامر الثاني ان البرديجي يرد بكلياته والمسلم ليس كذلك الا اذا خالف. ما فهمتم ولا لا؟ يبقى اذا تفرد عند مسلم لا يقبله. مفهوم؟ هذا الفارق الثاني مهم جدا لازم يعني تنظر اليه. ثانيا المنكر عند الامام الترمذي حقا بالاستقراء, انت لو نظرت للعلل والحديث حتى وانا ما انا ما ادري يا انا الاخوه تفهمني ايش اللي يقصد معكم الكتب المصنف, انه اللفظ ياتي بها ثم يعاود على انه مخالف ويوافق, مش لا تدري ماذا يحدث. لكن عامه عشان تضبط حتى لا تضيع انت مع المصنف, لان صراحه هذه حتى تضيع طالب العلم اذا كان متقنا, يعني اضبط المساله عند الذي اضبطها لك الان. اما بالنسبه لمسلم فهو كابن القطان واحمد بن حنبل. بالنسبه لمسلم يرى بان المساله مطلق التفرد لكن الضعيف لا يستفرد. قال قيد مساله البرديجي هو احمد. يبقى الترمذي النكاره عنده هي مطلق التفرد, لكن لمن؟ للضعيف الذي لا يحتمل, الذي لا يحتمل العلماء تفرده. مفهوم؟ لانك هتضيع الان لو شفت كلام المصنف واللي بينقله هيديك شيء في دماغك في راسك. فخذ ضابط الان حتى لما امشي معك لا تقول لي راحت المساله مني. ايش الضابط؟ الترمذي ما النكاره عند الترمذي هي ها مطلق التفرد كده صح كده؟ تفرد الضعيف, تفرد الضعيف. فقال ذهب الباحثين الى امام الترمذي, طبعا هو كلام على شيخنا شيخ المصري بن غرام الدوميني, هو عنده كتاب الموازنه, وطبعا الشيخ هذا يعني رجل متواخي الشيخ مصفر له ما له من دقة النظر في هذه الأبواب الحديثية صراحة. عامة يقول أن الترمذي يطلق النكارة في جامعه يريد به الحديث الذي تفرد به الراوي الضعيف من غير أن يكون ثم الثقة خالفه, وأنه اقتفى بذلك أثر شيخ الإمام مسلم. طبعا هذا فيه ملاحظة, لأن هذا كلام خطأ بين صحيح ولا لا؟ حتى في النقل هو ناقل, طبعا لازم كان هو ناقل خطأ بين، لأنه أولا المخالفة في إيش؟ في أمرين. الأمر الأول أنه قدم لنا أن كأنه يقول الإمام مسلم يرى منتقل من فرق، وهذا لا، أصل مسلم المخالفة، أصل مسلم النظر للمخالفة، الخطأ أول. الخطأ الثاني قال يسير على أثار شيخي الإمام مسلم، وهذا لم يصح، وهو يعني شيخ الأصيل هو من؟ البخاري صحيح، لا، والإمام أحمد أيضا يأخذ بكلامه. وهذا الكلام في نظر لأن الإمام الترمذي أطلق المنكر في جامعه على 7 أحاديث تبان لي بالدراسة لها أن فيها تفرد ضعيف من غير مخالفة لغير الانتقاص. إيش لك؟ وانت وافقت هذا الكلام؟ دعك من المقدمة الخاطئة. إيش لك؟ ها؟ إيش؟ خطأ في الدفاع، وين في خطأ في الدفاع؟ بأنه أصلا لا أتى بالأحاديث، الطريقة العملية هي تثبت منه. ها؟ يعني غريب، هذا أمر غريب. وإلا فالتصديق الباب بأن منهج الإمام المسلم الإمام الترمذي هو الانفراد، الانفراد صح، الانفراد دون وهنا الأدلة هنا إيش؟ ما هي انفراد صح ولا لا؟ فهي يقول هذا كان في نظر الإمام الترمذي أطلق المنكر في جميع على 7 أحاديث تبين لي بالدراسة لها أن فيها تفرد الضعيف من غير مخالفة لغير من إيش؟ من الثقات. وهنا إذا نقلت قال وهو بينكر على الذي نقل ويريد به الحديث الذي تفرد به الراوي الضعيف من غير أن يكون ثم الثقة خالفه، وأنه اختفى بذلك. إذن إيش الفرق؟ ما الفارق هنا الآن؟ وهو يقول من غير أن يكون ثم الثقة خالفه، وهنا يقول تفرد به الضعيف من غير مخالفة لغيره من الثقة. وهذا الكلام فيه نظر، أين النظر؟ لا، هناك مطابقة بين الكلامين، وين النظر؟ عامه نحن نقول بان الاصل في ذلك الحق، بان الترمذي يرى المساله على مطلق التفرد، فان وافق وهذا خطا مطبعي احسن ظن بالمصنف قلنا نعم ما في مشاكل. المهم ان هو حتى لما اتى ببعض الروايات التي اثبت فيها هذا الباب، قال كما اطلقها على 5 أحاديث في هلال الكبير مما تفرد به الضعفاء والمتركون من غير مخالفه للثقات، الا في موضع واحد اطلقها على حديث قال فيه صدوق غيره من الثقة. وطبعا النادي اللي حكم له كانه يقول بذلك، لانه هو بيدافع بينافع على نفسه الذي انكر عنه، يعني هذا السياق كانه بيدافع على ما انكره، ولذلك هو قال غير حديث واحد، والنادي لا لا لا لا, لا حكم له. قال الترمذي حدثنا الحسن بن صباح حدثنا محمد بن كثير، الكلام هنا على محمد بن كثير، لانه الذي لا يحتملون تفرد العلماء لا يحتمل عندهم تفرد محمد بن كثير. عن الاوزاعي عن قتادة عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامه، او ما بيده الى الشام. طبعا او ما بيده الى الشام هي المساله في هذا الباب، وايضا على الحديث الاخر الذي قال اثناء بيت المقدس ان كانت شبهت هذه الروايه. سالت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث منكر، قال منكر خطا. قال محمد وكان احمد بن حنبل يحمل على محمد بن كثير ويقول كتب الى اليمن حين يعني حتى حمل عليه كتاب معمر فرواه الى اخر ما قال. عامه محمد ابن كثير ابن ابي عطاء الثقفي مولاهم ابو يوسف الصنعاني، هذا لم يروي له لا البخاري ولا مسلم. وهذه طبعا يعني المساله فيها ما فيها، وان كان فيها بعض التعليقات والمتابعات في كتب الصحيح. قال البخاري ضعفه احمد وقال بعث اليمن الى ان نقل كلام احمد. قال عبد الله بن احمد بن حنبل ذكر ابي محمد بن كثير فضعفه جدا وضعف حديثه عن معمر جدا، هذا ايضا تضعيف مطلق، وهذا ضعيف ايش؟ مقيد، تضعيف مطلق، يعني انت اذا وجدت ضعيفا في السند يشير اليك وان كان عن معمر فنح الحديث، لا ترجى لا, لا لا لا ترجي خيرا. وقال هو منكر الحديث، وقال يروي اشياء منكره، قال منكر الحديث يروي اشياء منكره، وهو قد لا احنا لابد نبحث، هو قد تفرد ولا ما تفرد، هذا الذي سياتيك انك تبحث عن هذه المساله صحيح ولا لا. وقال صالح بن احمد بن حنبل قال ابي محمد بن كثير لم يكن عندي ثقه، بلغني انه قيل كيف سمعت من معمر؟ قال سمعت منه باليمن، بعث بها الى انسان من اليمن. طبعا بس احنا عشان يعني المساله ما تجيش فتح في بعض في الاخيار برضه الذين تعبدوا الله الذي علاه، يعني كيف نوجه هذه المساله؟ هو يقول سمعت من معمر، والامام احمد يقول ده مش سماع، ده ايه؟ كتاب، ايه ده اسمه ايه؟ لا احنا درسنا هذا، ما قواعد التحديث القاسميه احنا انتهينا منه ولا ما انتهيناش؟ ده من اكثر من عام يعني. هي قريبة من المناولة. صحيح. طيب المناولة أصلا العلماء إيش قالوا فيها؟ علماء المصطلح احنا تكلمنا في هذا المجلس عن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صح؟ وقلنا فيها كلام العلماء والشافعي طبعا يرفضها يرفضها صح؟ وطبعا تلميذ الشافعي أيضا يرفضها. مين بقى تلميذ الشافعي الذي يرفضها ولما رفضها؟ طبعا اخوة تراجع هذه مسائل دقيقة وإن كان مسائل عموم مسائل المصطلح سهلة لكن هذه مسائل دقيقة هي مسائل هذه مسائل طلبة العلم. مش احنا قلنا ان يحيى بن سعيد القطان ردها ولم يقبلها؟ وليش لم يقبلها؟ قال لأنها صحيفة ما قال فيها سماع صحيفة. شفع طبعا لو كلام فصل مسألة الوجادة صحيح. وأغلب المحدثين يقولون به بصحة الرواية بالوجادة وأيضا بالمناولة مفهوم. طيب يبقى إذن لنا أن نقول بأن كثير المحدثين يرون بأن الذي يروي بالمناولة كأنه سمع لكن هم يقيدون ذلك عليه يحرجون عليه أن يقول إيه سمعته أو إيه أو حدثنا. يقولون لابد أن يقيد نفسه بلفظ إيه أخبرنا ما يقول حدثنا مفهوم ولا لا؟ فهم يقيدون يقولون حتى نقول خلاص هذا سمع. فإذا المسألة ليست قطحا في يعني بالقوة التي يمكن أن نتهم فيها الراوي. قال حاتم بن ليث الجواري عن أحمد بن حنبل ليس بشيء يحدث بحديث مناكير ليس لها أصل أو الانفراد يظهر لك ذلك. قال ابن حبيب الأصفهاني ذكرت علي بن المديني محمد بن كثير المصيصي وأنه حدث عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر فقال هذين السيدة كول أهل الجنة فقال على علي كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ فالآن لا أحب أن أراه. من علي هذا؟ من علي هذا؟ علي بن طالب أبي طالب رضي الله عنه قال كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ اللي هو محمد كثير إليه المصيصي لأنه طبعا هذه بشارة لأبي علي بن من؟ علي بن المديني. علي بن المديني نعم. وقال محمد ابراهيم الثاني الاصبهاني سالت ابا حاتم الرازي عن محمد بن كثير فقال كان رجلا صالحا يسكن المصيصه واصله من صنعاء اليمن وفي حديثه بعض الانكار. قال كان رجلا صالحا وترى التضعيف فيه فاذا كان صالحا في نفسه من التقى والورع والعباده والزهاده وهذا لا يمنع ان تجرحه في بعض الروايه. قال صالح بن محمد بن جزره الحافظ صدوق كثير الخطا. قال البخاري لين جدا افصح البخاري عن تضيع الرجل انتهى الامر خلاص أوقعه بنقوة سحيقة لا مخرج له منه. قال أبو عبيد الأجري عن أبي داود لم يكن يفهم الحديث. هذه مهمة جدا والله عندنا والله هذه مهمة جدا يعني شوف القطح كل القطح فلم يكن يفهم الحديث. كم وكم من يحمل ولا يفهم كم وكم من يحفظ ولم يفهم والمقصود الأسمى هو الفهم فيما يأتي. قال النسائي ليس بالقوي كثير الخطأ. قال الحاكم ليس بالقوي عندهم. قال ابن عدي له روايات عن معمر والأوزاعي خاصة عددا أعداد لا يتابعه عليها أحد. طبعا قلنا أن أحمد اشتدت لهجة التضعيف فيه عن من؟ عن معمر. ذكر ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويغرب. قال يحيى بن معين كان صدوقا وقال مرة ثقة. وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول سمعت حسن بن ربيعة يقول محمد بن كثير اليوم أوثق الناس وكان يعني يكتب عنه أو يكتب عنه أبو إسحاق الفزاري. وأبو إسحاق طبعا قلنا نوع من الثقات الأثبات هذا رجل من الفحول نبيل كان يعني يعرف بالخير وكان ينبغي لمن يطلب الحديث لله أن يخرج إليه. والحق أن دائرة الكلام عن محمد بن أبي حاتم عن أبي حاتم هنا في صلاحه وتقواه في صلاحه وتقواه. وطبعا هنا جاءنا مرجح من المرجحات كما بينا وهو ما إخوة لابد يعني يبقى في نظر دقيق في هذا. إيش أبو حاتم لما وثقه أيضا أتى بشيء مرجح هذا ليس مرجح هذا قاتل هذا ها ها كان رجلا ايش كان رجلا أبو حاء قال أنا سمعت أبي يقول سمعت حسن لا لا روى عنه أبو إسحاق يا إخوة فاضل شحن قلنا من المرجحات لما ترد رجلا فحلا من أساطير المحدثين يروي في هذه المرجحات فهو قال كان يكتب عنه من أبو إسحاق البزاري فهذه من المرجحات عامة أنه رجل الحق أنه ليس بتمام الضبط هو رجل يعني حديثه يمكن أن يمشى لكن ليس تمام الضبط قال محمد سعد كان من أهل صنعاء ونشأ بالشام ونزل المصيصة وكان ثقة يقولون أنه اختلط في آخر عمره قال ذلك بالكاشف صدوق اختلط في آخر عمره قال التذيب ليس بشيء قال ابن حجر صدوق كثير الخطر الخطأ الغلط والصحيح الراجح أنه كما قلنا ضعيف أنا قلت الذي حدثنا حسن بن الصباح حدثنا محمد الكلام على الحديث ابن كثير عن أوزاع عن قتادة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طريق المتع على الحق يقاتلون إلى آخر الحديث سألت محمد عن هذا الحديث وقال هذا منكر خطأ إنما هو قتادة عن مصرف عن عمران ابن حسين الحق هنا أن هي المسألة فيها إيش فيها مخالفة صحيح ولا لا المسألة فيها مخالفة وهي الانفراد هنا على المخالفة يعني إذا قلنا بأن الرجل يريد أن المسألة على المخالفة ومثل بمثل هذا جزاء الله خير لكن هو لا وافق الكلام الأول على الانفراد سألت محمد هذا قال إنما هو عن قتادة انظر لطرف الحديث لأنه الحديث هذا أصل من أصل عمران وليس من مسند أنس هذا هو قالوا سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث منكر خطأ إنما هو قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين عن سلم وقال محمد وكان أحمد محمد يحمل على محمد كثير ويقول كتب الإمام حين حمل إليه كتاب معمر فرواه ورواه على أنه سماع يعني قال محمد هو قريب مما يقول يروي مناكير الحديث يروي محمد بن كثير عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس وخولف فيه المخالفة لمحمد الكثير وأيضا المخالفة أيضا جاء بها حماد فرأه موسى ابن إسماعيل وبهت وأبو كامل وآخرون جميعا عن حماد ابن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران فأصل الحديث مخرج الحديث هو عمران ورواه عبد الرحمن بن هادي عن همام بن يحيى أيضا يرجع إلى مطرف عن عمران كلاهما حماد وهمام عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه وتابع سعيد الجريري قتادة عليه فرواه حماد بن زيد ومحمد بن اسحاق وحماد من هو حماد عن الجريري عن مطرف عن عمران بن حسين فاذا المساله ليست ايضا مطلق انفراد وان قلنا هو الانفراد بان جعل اصل الحديث يعني لك ان تقول وجهه الانفراد ان جعل اصل الحديث لمن لانس والحديث واصل الحديث هو مخرج الحديث هو عمران ابن حسين ثم قال والمنكر عند الامام البرديجي طبعا نقل لا يعني حتى لا نطيل في الوقت احنا نقلنا كلام البرديجي وتكلمنا عنه قبل ذلك لكن انا اراجع مع الاخوه كلام البرديجي البرديجي قسم الانفراد الى اقسام ثلاثه الفرض الاول الثقه الثبت اللي هو بحر في الروايه ينفرد القول الثاني شيخ اللي هو ايش او المرتبه الثانيه شيخ اللي هو رجل ثقة لكنه لم يكن بوزن الزهري مثلا أو أمثال وأقرب الزهري الثالث الضعيف عندنا قسمان يردهما البرديجي الثاني والثالث تفرد هنا حتى ولو كان كمثل حماد بن أبي سلمة هو المثل بذلك كمثل حماد يرده يقول هو منكر ويرده إنما كمثل الزهري أو قتادة أو شعبة عن قتادة أو سيدنا أبي عروبة عن قتادة كما هو تكلم بذلك تصريحا أو هشام التسواء عن القتادة لا يرده وإن كان يطلق على التفرد أنه نكارة وأما بالنسبة لإطلاق ابن أبي حاتم لفظ النكارة فالحق أيضا أنت لو نظرت ستجد أن النكارة عند الإمام أبي حاتم وإن كان على التضعيف والجرح الشديد لكن في الاستقراء في كتاب العلل حترى أغلب الأحاديث التي أنكرها الإمام ابن أبي حاتم على التفرد لكن تفرد ضعيف الحق يعني ولذلك وضرب الامثله كثيره قال حديث منكر والحارث اللي هو الحارث الاعور الذي حدث عنه ضعيف قال حديث منكر البخاري ضعيف قال حديث منكر والحريش او على ما تضبط ضبطها قال شيخ لا يحتج به نعم تضبط وبعد ذلك نبينها ان شاء الله والحديث منكر وسلام ايضا متروك الحديث اذا قال حديث منكر وسعيد ضعيف الحديث وقال مره متروك الحديث فحديث منكر حكم يعلم متروك الحديث ضعيف الحديث هذه أمثلة قد تكلم عنها أبو حاتم كما قلنا بأنها على ضعف لكن كما قلنا أنه حقا أبو حاتم أيضا يرى التفرد نكار لكن تفرد الضعيف الأغلب في تفرد الضعيف أما كلام أبي داود وهو نكر يعني قد نقل عن أبي داود الكلام. قال بعد رواية حديث همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنا عن ابن جريج الزهري عن أنس قال أو عن الزهري عن أنس طبعا في خطب الضعين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع ختمه. هذا حديث منكر. إنما يعرف عن ابن جريج عن زياد ابن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ختما من ورق ثم ألقاه والوهم فيه من همام. همام عن ابن جريج والوهم فيه من همام لا لم يروي إلا همام. هنا العلماء أخذوا بكلام أبي داود على أنه أيضا يرى أن النكار هنا بالتفرد لأنه قال لم يروي إلا همام, فقال أبو داود أيضا يرى بأن النكار تكون على التفرد. فلنجم أبو داود أطلق المنكر على حديث همام عن ابن جريج مع أنه ثقة. هو الآن يعني جنب الآن الكلام على إيه؟ على التفرد حتى يبين لك ما يتبنى في المسألة الثانية. وهو إيه؟ هو يتبنى أمرين. أنت يا باشمهندس عشان أنتهي. ممتاز. ليس في الراوند ضعيف. يعني هو يتبنى أمرين, يريد يبين لك بأن حتى في اصطلاح المتقدمين أن النكارة لا تكون على الضعيف فقط ردا على من؟ على حافظ حجر. الحافظ بن حجر الذي قيادها وأسبق عليها أنها على الضعيف فقط. مفهوم؟ هو هذا. هو كل ده الثقة أيضا. وهو أبو داود قلنا المرحلة الثانية أو المسألة الثانية بأنه قد تفرد أو الآن وتفرد ثقة وأطلق عليه أبو داود أنه على النكارة. وأما الإمام النسائي فالإمام النسائي طبعا نقل عنه الحافظ ابن حجر حتى حافظ حجر وحافظ ابن رجب بأن النسائي يقارن أحمد فيما يتبنى. وقد بين البرديجي في التبني أنه يتبنى إيش؟ يتبنى التفرد مطلق التفرد نكارة. قال بعد رواية عن أبي الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة من نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظروف ولا تذكروا. وهذا حديث منكر. غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم أو سلام بن سليم. لا نعلم أن أحدا تابعه عليه من أصباح من أصحاب سماك بن حرب. قال أحمد كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث فلفه شريك وفي إسناده وفي لفظه. وأبو الأحوص ثقة متقن. ومع ذلك أطلق النسائي على حديثه الذي أخطأ فيه منكرا. هو طبعا النسائي لما علل بانفراده. النسائي لما علل بانفراده. وانت في التطبيق العملي تجد ان مع الانفراد مخالفة. يعني النسائي لما علل بالنكارة علل بايش؟ بالانفراد. ان هو قال ايه؟ قال لا نعلم احدا تابعه عليه من اصحاب سماك. فعلل بالتفرد او الان. صحيح ولا لا؟ ولما ترد في التطبيق العملي تراه انه قد خالف غيره من يعني من هو في مستوى او كان ارفع منه بعض في بعض الضبط. وهذا قال النسائي اخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو بكر بن خلاد قال حدثنا محمد بن فضي قال حدثنا احمد بن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله تسحروا فان في السحور بركة. قال ابو عبد الرحمن حديث يحيى بن سعيد قال هذا اسناده حسن وهو منكر. انظر الى هذا. قال اسناده حسن وهو منكر وأخاف أن يكون الغلط من محمد ابن فضيل. أما هذه بالنسبة لبعض الأمثلة. أنا أين الورقة التي أعطيتك إياها؟ امسك. طبعا هذه الخريطة هل هو صورها انت كتبت ولا صورت؟ انا يعني اتيت بحوالي 6 أمثلة أو 7 أمثلة. هذه الامثلة حقا منها من كلام المتقدمين ففيها التفرد المطلق وانكروا التفرد المطلق وفيها التفرد مع المخالفة وفيها تفرد الضعيف. يعني على كل الوان التي نقلنا فيها عن المتقدمين فهي امثلة حية. طبعا الاخوة ممكن ما تصبر عليها اليوم ان شاء الله الاسبوع القادم ناتي بها ونتكلم وندخل في أوجه الموافقة والمخالفة بين الإرسال وبين التدليس. إنها مسألة أيضا مهمة جدا حتى نفرق. لأن كما قلت أنت لو نظرت في تطبيق المتقدمين حتى ولو قيل في الراوي مدلس قد يمررون العنعنة وهو مدلس في كما قلنا لهم نقد خاص في كل حديث في هذا الباب. ليه؟ للقناعة التامة عند العلماء. وهم طبعا عندهم قاعدة هذا ضابط قالب هنا الآن قالب في المتقدمين أن من قال فيهم يرسل كثيرا او يرسل عن لم يثبت سماعه من احد فهو يرسل عنه لو اثبتوا بروايه واحده السماع فكل عنعنة عندهم ثابته السماع. مفهوم؟ وطبعا ترى هذا قريب من ايش؟ قريب من حسن لما قالوا انه يرسل وقالوا انه يدلس ولما أثبتوا سماعه من ثمرة مرروا كل حديث. وهذا طبعا ما أخذه أحمد شاكر في تحقيق المسند في كثير من الروايات بعد ذلك قال قد. وهذا صراحة يعني هذا لم يتفق المعاصرون مع أحمد شاكر فيما يفعل وغلبوه جدا واستدراكات كثيرة على أحمد بأنه يمر الأحاديث عن أنا الحسن عن ثمر وهو يقول صحيح. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.